أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الباب الذي سندرسه خاص بمن دخل مكة بغير إحرام، ماذا يفعل؟ كل المسائل مترتبة عليه. يعني قدم لك مسائل الكتاب بقوله: وإذا أتى الكوفي بستان بني عامر فأحرم بعمرة. طيب، يعني هنا بني عامر هذا موضع داخل مكة، داخل يعني الميقات، آسف، داخل الميقات. إذا أتى الكوفي يعني جاوز الميقات فأحرم بعمرة من داخل الميقات. هو من أين يحرم؟ قلنا الآفاق من الميقات أو قبله، لكن هذا تجاوز الميقات. هنا قال إذا أتى الكوفي، ولا بد الكوفي هو مثال. إذا أتى البصري، إذا أتى الكوفي، إذا أتى المصري، إذا أتى السمرقندي، كل ذلك إذا جاوز ميقاته ثم فيها فأحرم بعمرة. فهنا ذكر كوفي أتى مكان اسمه بستان بني عامر. لماذا قال بستان بني عامر؟ أي داخل الميقات. طيب، ما حكمه في هذه الحالة؟ سيبين ذلك. هذا قال فأحرم بعمرة، ثم بعد ذلك يعني أحرم بعمرة أو حج، خلي بالك، يعني هي نفس المسألة. المهم أحرم، لأن الإحرام بالعمرة أو الحج يكون من الميقات. بعد ذلك ذكر إن كان قد دخلها، إذا كان دخل لحاجة له، دخل لزيارة أحد، دخل لعمل، دخل لغيره. طيب، يترتب عليه مسائل ستأتي، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مجاوزة الوقت لغير إحرام. الوقت يعني إيش؟ الميقات. نعم. وإذا أتى الكوفي بستان بني عامر فأحرم بعمرة فإن رجع إلى ذات عرق ولبى بطل عرق. ذات عرق اللي هي إيه؟ ميقات أهل العراق. ميقات أهل العراق. بطل عنه دم الوقت. وإن رجع إليه ولم يلبى حتى دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم. هذه المسألة قد تعرضنا لها قبل ذلك. قلنا إذا جاوز الميقات بغير إحرام، إن تلبس بعمل من أعمال الحج لزمه الدم. أما إذا لم يتلبس بعمل من أعمال الحج أو من أعمال العمر، فإن رجع إلى الميقات ملبيا بشرط التلبية عند أبي حنيفة، فإنه وأحرم من هناك يسقط عنه الدم. يبقى إذا رجع إلى الميقات ملبيا عند أبي حنيفة سقط عنه الإيش؟ أما إذا رجع إليه بغير تلبية لا يسقط عنه الدم عند أبي حنيفة، ولكن عند الصاحبين يسقط. لماذا؟ يبقى هنا الصاحبان فرق بين حالتين. حالة ما إذا رجع إلى الميقات أبو حنيفة قال لابد من التلبية، عند الصاحبين قالوا لبى أو لم يلبي، سووا بين الأمرين. المهم أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. أبو حنيفة قال إذا رجع إليه بدون تلبية كأنه لم يرجع، فعليه الدم. أما إذا رجع ملبيا سقط عنه الدم. الإمام زفر قال ما دام جاوزه لا يسقط عنه الدم ولو رجع إليه مرة أخرى. هذه أقوال أئمتنا في المسألة. اقرأ. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال إن رجع إليه محرما فليس عليه شيء لبى أو لم يلبي. وقال زفر رحمه الله لا يسقط لبى أو لم يلبي. لأن جنايته لم ترتفع بالعود وصار كما إذا أفاد من عرفات ثم عاد إليه بعد الغروب ولنا أنه تدارك يعني الإمام زفر قاسها على مسألة ما إذا أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ثم عاد إلى عرفات بعد الغروب كما قلتم لا يسقط الدم هنا أيضا لا يسقط الدم طيب ولنا أنه تدارك المتروك في أوانه وذلك قبل الشروع في الأفعال قبل الشروع في أفعال الأفعال العمرة أو الحج يبقى تدارك الذي فاته في هذه الحالة نعم فيسقط الدم بخلاف الإفادة لأنه لم يتدارك المتروك على ما مر كيف لم يتدارك المتروك هو رجع لكن المطلوب أن يستديم الوقوف إلى غروب الشمس وبإفاضته إلى المزدلفة لم تتحقق هذه الاستدامة فلا يمكن تداركها أما أن يرجع محرما إلى الميقات ملبئا عند الإمام أو غير ملب عند الصاحبين فقد تدارك الفائت غير أن التدارك عندهما لعوده محرما لأنه أظهر حق الميقات كما إذا مر به محرما ساكتا وعنده لعوده محرما ملبيا يعني الإمام وصاحبه اتفقا على أمر وهو أن يجب أن يعود إلى الميقات محرما زاد الإمام أن يرجع ملبيا محرما ملبيا عند الصاحبين يكفي أن يرجع محرما وإن كان بغير التلبية لأن العزيمة في حق الإحرام من دويرة أهله فإذا ترخص بالتأخير إلى الميقات وجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية وكان التلافي بعوده ملبيا وعلى هذا الخلاف إذا أحرم بحجة بعد المجاوزة مكان العمرة في جميع ما ذكرنا قلت لك إن هذه المسألة خصص بعمرة ولكن كذلك هي إذا ما كان قد أحرم بحج أيضا نعم ولو عاد بعدما ابتدأ بالطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه الدم بالاتفاق لا لأنه دخل في أعمال من أعمال العمرة أو الحج ولو عاد إليه قبل الإحرام يسقط بالاتفاق وهذا الذي ذكرنا إذا كان يريد الحج أو العمرة كما قلنا طيب فإن دخل بستان بني عامر لحاجة ولم يدخل لم يدخل مكة دخل فقط بستان بني عامر لحاجة ما حكمه فإن دخل البستان لحاجته فله أن يدخل لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام ووقته البستان وهو وصاحب المنزل سواء لأن البستان غير واجب التعظيم يبقى هنا هذه المسألة لو أن واحدا دخل إلى الميقات جاوز الميقات ولم يدخل مكة طب جاوز الميقات مثلا للعمل في قرية من القرى التي في داخل الإيش أو مكان في الأمكنة التي في داخل الميقات هل هو دخل بنية حج أو عمرة إذن فإنه لا شيء عليه لماذا لأن أي مكان غير مكة لا حاجة لا يجب تعظيمه فهذا هنا كمثاله بستان بني عامر هذه القرية التي تسمى بستان بني عامر غير واجبة التعظيم فدخلها بغير إحرام، لم يقل أحد أن يدخل واحد إلى الميقات أو إلى قرى الميقات التي بينه وبين مكة بإيش؟ بإحرام. طب دخل للعمل أو لقضاء حاجة، قال في هذه الحالة فإن أراد بعد ذلك أن يعتمر أو أن يحج عليه أن يحرم من مكانه، لأنه صار من أهل الإيه؟ من أهل الميقات. مكة يحرم من أين؟ في العمرة من الحل. مكي يحرم للحج من الحرم للحج. أما الميقاتي تكلمنا عنه من قبل إن إحرامه من إيه؟ من مكانه. إحرامه من إيش؟ من مكانه. فهنا في هذه المسألة فدخل بستان بني عامر لعمل أو لتجارة أو لحاجة لا يجب عليه الإحرام ولا يجب عليه شيء، فإذا أراد أن يعتمر فعليه أن يحرم من إيه؟ من مكانه هذا. فلا يلزمه أو العمرة. فلا يلزمه الإحرام لقصده، فإذا دخله التحق بأهله. إيه، لأنه صار من أهله، كما إذا دخل الميقات الآفاقي إلى مكة وأقام فيها صار من إيش؟ صار من أهل مكة. فإذا أراد أن يحرم بالحج يحرم من الحرم. نعم. وللمستأنف أن يدخل مكة بغير إحرام للحاجة. ذكرناها أيضا، ذكرنا مثلها من قبل، وهو أن من داخل الميقات لا يجب عليه الإحرام لدخول مكة لحاجته لذلك. نعم. فكذلك له. والمراد بقوله ووقته البستان جميع الحل الذي بينه وبين الحرم، يعني يخرج من بستان بني عامر هذا إلى أي مكان في الحل الذي بين هذا الميقات وبين الحرم ويحرم منه لا بأس. وقد مر قال لك وقد مر من إيه؟ من قبل عندما تكلمنا عن الإيش؟ عن المواقيت المكانية. فكذا وقت الداخل الملحق به، فإن أحرما من الحل ووقفا بعرفة لم يكن عليهما شيء يريد به البستان. اقرأ تاني. فإن أحرما، فإن أحرما من الحل ووقفا بعرفة لم يكن عليهما شيء يريد به البستاني، يعني البستاني الذي هو من أهل البستان أو الملحق إيه؟ الذي دخل به والداخل فيه، لأنهما أحرما من ميقاتهما. هنا أحرما من المكان وانطلقا إلى إيه؟ عرفة، لم يمروا بمكة أو لم يمر بمكة، خلاص فإنه يكون قد حج إيه؟ مفردا. ومن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من عامه ذلك إلى الوقت وأحرم بحجة عليه أجزأه ذلك من دخوله مكة بغير إحرام. يعني أحرم بحجة عليه واجبة إيه؟ عليه أجزأه ذلك عن إيه؟ عن دخول مكة بغير إحرام. يعني هو دخل مكة بغير إحرام وبقي فيها إلى أن في عامه ذلك خرج ثم عاد إلى مكة محرما، أحرم بالإيه؟ بالحج، فإن ذلك يجزئه عن الإيه؟ عن دخوله مكة بغير إحرام في المرة الأولى. نعم، اقرأ مرة أخرى. ومن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من عامه ذلك إلى الوقت وأحرم بحجة عليه أجزأه ذلك من دخوله مكة بغير إحرام. هنا الصورة إيش؟ طب كمل كلام زفر. قال زفر رحمه الله لا يجزئه، وهو القياس اعتبارا بما لازمه لسبب النذر، وصار كما إذا تحولت السنة. ولنا أنه تلافى المتروكة في وقته لأن الواجب عليه تعظيم هذه البقعة في إحرامه كما إذا أتاه محرما لحجة الإسلام في الابتداء بخلاف ما إذا تحولت السنة لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود إحرام مقصود كما في الاعتكاف. هذه المسألة هنا قيد المسألة بأنه أحرم بحجة، قال هنا دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من عامه، ثم خرج من من عامه وأحرم من الميقات أجزأه. هو لما دخل مكة بغير إحرام، المسألة التي قبلها قلنا إذا دخل مكة بغير إحرام فعاد إلى الميقات ملبيا أو غير ملبي على الخلاف سقط عنه الإيش؟ الدم وتدارك الفائتة. هنا استطال به الوقت شهر شهرين ثلاثة أربعة مثلا، ولكن العام لم ينقضي. فإذا رجع للإحرام بحج فإنه يجزيه ذلك ولا دم عليه. لماذا؟ لأنه تدارك ما فاته. هو أراد أن يحج خرج إلى الميقات وحج، كمن دخل ورجع، كمن دخل ورجع كان مريدا حجا أو عمرة فدخل بغير إحرام ثم رجع، فنفس الحكم هنا. فيبقى قيد في عامه هذا، في هذا العام، لأنه إذا فات العام يبقى في هذه الحالة لزمه الدم، لأنه ترك تعظيم البقعة بإحرام حج أو أو عمرة. الإمام زفر قال عليه الدم ولا يسقط عنه وإن خرج في عامه هذا للإحرام بحج أو بعمرة، اعتبارا بالمنذور، لأنه هو عليه أن يدخل مكة محرما ولم يدخل، اعتبارا بالحج المنذور، لو نذر حجا أو نذر عمرة، فإذا دخلها من غير ذلك وجب عليه الدم إن لم يعد منها لفوره، إذا لم يعد من مكة لفوره إلى الميقات. فقال هنا فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور. يعني إيش الاعتكاف المنذور؟ الاعتكاف عندنا في اعتكاف عندنا في الأصل لا يشترط فيه الصوم، وهو الاعتكاف ولو جزء من الوقت. طيب هنا إذا اعتكف، إذا نظر اعتكافا في رمضان هذا ومر رمضان لازمه أن يعتكف في رمضان غيره، لأنه هذا بصيام، هذا بصيام وذاك بصيام. فكذلك هنا قال إنه لزمه الدم، لأنه لزمه أن يؤدي هذا الحج بهذا الإحرام المقصود. نعم اقرأها. فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني، ومن جاوز الوقت فأحرم بعمرة وأفسدها مضى فيها وقضاها، لأن الإحرام يقع لازما، فصار كما إذا أفسد الحج وليس عليه الدم لترك الوقت. وعلى قياس قول زفر رحمه الله لا يسقط عنه، وهو نظير الاختلاف في فائت الحج إذا جاوز الوقت بغير إحرام، ففي من جاوز الوقت بغير إحرام وأحرم بالحج ثم أفسد حجته هو يعتبر مجاوزة هذه بغيرها من المحظورات. يعني مجاوزة الميقات بغير إحرام لا يسقط عنه دمها وتحققت الجناية ولا يمكن تداركها، كما إذا تطيب أو لبس المخيط، هل يمكن تدارك ذلك؟ لا يمكن، فلا تسقط. فكذا هنا لا يسقط عنه الدم. ولنا أنه يسير قاضيا حق الميقات للإحرام منه في القضاء وهو يحكي الفائتة ولا ينعدم به غيره من المحظورات فوضح الفرق. كلمة يحكي الفائتة يعني كما نقول القضاء يحكي الأداء، يعني هو في صورته. وإذا خرج المكي يريد الحج فأحرم ولم يعود إلى الحرم ووقف بعرفة فعليه شاة لأن وقته الحرام وقد جاوزه بغير إحرام. اقرأ ثاني. وإذا خرج المكي يريد الحج فأحرم ولم يعود إلى الحرم ووقف بعرفة فعليه شاة لأن وقته الحرام وقد جاوزه بغير إحرام، فإن عاد إلى الحرم ولبى أو لم يلبى فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في الآثار. طيب، هنا خرج المكي يعني ترك الحرم وخرج إلى إلى الحل، فيجب عليه في هذه الحالة أن يحرم من أين؟ من الميقات. من الميقات. ولذلك قال إذا خرج المكي يريد الحج فأحرم ولم يعد إلى الحرم ووقف بعرفة عليه شاة لأن وقته الحرم وقد جاوزه بغير إحرام. يعني هو المكي إذا خرج من مكة مريدا الحج وخرج إلى الإيش؟ إلى الحل، وعاد من الحل خرج المكي إلى الحل يريد الحج فأحرم، أي أحرم من الإيه؟ من الحل، ولم يعد إلى الحرم. قال ووقف بعرفة فعليه شاة. لماذا؟ لأن إحرامه كان من غير ميقاته، فميقاته هو الإيه؟ الحرم. ميقاته هو الإيه؟ الحرم. إذ خرج من مكة يريد الحل، خرج من مكة يريد الحج، يعني خرج المكي إلى الحل يريد الحج فأحرم، أي أحرم من حيث هو من الحل، وتوجه فوقف بعرفة عليه دم، لأن ميقات هذا المكي هو أن من الحرم. ماشي. بخلاف ما إذا خرج لا يريد حجا ولا عمرة إلى حل أو إلى يعني إلى أي من الآفاق، فإنه إذا أراد أن يحج حج بإيش؟ من ميقاته الذي هو سيمر عليه. إنما هذا خرج إلى الحل يريد الحج. والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فأحرم ووقف بعرفة فعليه دم لأن لما دخل مكة فأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي فإحرام المكي من الحرام لما ذكرنا فيلزمه الدم بتأخيره. يبقى هنا المتمتع الذي دخل مكة بعمرة وفرغ من أعمال عمرته، هذا هو التمتع، أن يتمتع ما بين العمرة والحج. طب ثم بعدما أدى عمرته خرج من الحرم، خرج من إيش؟ من الحرم. من طيب فأحرم، يعني أحرم أي في الحل، ووقف بعرفة فعليه دم. طب لماذا عليه الدم في هذه الحالة؟ لأن المتمتع عندما دخل مكة صار من إيش؟ من أهل مكة، فيبقى عليه أن يحرم للحج من أين؟ من الحرم، وهو قد أحرم من إيه؟ من حيث هو، فإن من الحل يعني، فيبقى في هذه الحالة عليه إيش؟ دم. اقرأ مرة أخرى. والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم أحرم ووقف بعرفة فعليه دم لأنه لما دخل مكة لما دخل مكة فأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي وإحرام المكي من الحرم لما ذكرنا هو أرى هنا والله أعلم أن المصنف لما ذكر المسألة الأولى إذا خرج المكي يعني إلى الحل يريد الحج نفس الكلام ينطبق إذا خرج المتمتع بعد الفراغ من متعته إلى الحل يريد الحج لكن إذا خرج لا يريد الحج خرج إلى الحل يريد قضاء حاجة أو شراء شيء أرى والله أعلم أنه لم يكن قاصدا الإيش قاصدا للحج قصد شيئا آخر غيره فإذا أحرم من مكانه ودخل إلى عرفة أو ذهب إلى عرفة فإنه لا دم عليه لأنه عندما خرج من مكة لم يصر من أهلها لما خرج بقصد غير الحج اقرأها مرة أخرى يعني فهنا والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم إلى الحل أو ثم خرج من الحرم يريد الحج يريد فأحرم ووقف بعرفة عليه دم لأنه أحرم من غير ميقاته وعليه دم لأنه لما دخل مكة وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي وإحرام المكي من الحرم لما ذكرنا ويلزمه الدم بتأخيره عنه فإن رجع إلى الحرم وأهل فيه قبل أن يقف بعرفة فلا شيء عليه وهو على الخلاف الذي تقدم في الآفاقيين يعني هنا المسألة أيضا إذا رجع من الحل إلى الحرم وأهل بالحج يسقط عنه الدم لأنها بمنزلة مسألة ما إذا دخل الميقاتي أو دخل الآفاقي آسف إذا دخل إلى مكة دون أن يتلبس بعمل من أعمال الآش الحج طواف أو استلام الحجر فعاد إلى ميقاته يسقط عنه الآه فكذلك هنا المكي أو المتمتع إذا خرج ثم عاد فأهل من مكة من الحرم بالحج فإنه يسقط عنه الدم لأنه صار راجعا إلى الميقات قاضيا حقه ماشي؟ باب إضافة الإحرام يعني هنا إيش الفرق بين هذه وتلك المسألة المتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فأحرم يعني أحرم أين في الحل لكن المسألة التي الآن ذكرها إن رجع إلى الحرم يعني بغير إيه إحرام فأهل من الحرم فلا شيء عليه لأنه لم يأخذ في عمل من أعمال الحج ماشي عمله من أعمال الحج وهو الوقوف بعرفة ماشي إما المسألة الأولى خرج إلى الحل وأحرم من أين من الحل أحرم من غير ميقاته فيجب عليه الدم عندما يتوجه إلى عرفة لأنه تلبس بعد لكن المسألة الثانية هو خرج إلى الحل وعاد من الحل وأهل بالحج من الإيه من الحرم يسقط عنه الدم في هذه الحال وهذه حدثت معي أنا كنت في سنة ثاني حج يمكن حججته والله أعلم عملنا عمرة التمتع وفرغت منها وأحدهم قصدني أن أذهب معه إلى جدة إلى ولده فخرجنا لا أتذكر بتنا ليلة فيها أم عدنا في نفس اليوم وعندما عدت جدة حل خرجنا ثم عدنا أحدهم قال لي إذن أنت عليك إيش يبقى دم بناء على مسألة خرج إلى الحل، وعدت أنا كنت عدت قبل الوقوف بعرفة وقبل يوم التروية كمان، فقلت له لا شيء علي لأني خرجت إلى الحل بعدما اعتمرت، ولم ألم بأهلي ولم أرجع إلى أهلي لألم بهم إلماما صحيحا، أنا خرجت إلى جدة وعدت ولم أحرم من جدة، لو أني أحرمت من جدة كان يلزمني الدم في هذه الحالة، لأني أنا صرت مكيا بعد فراغي من العمرة وبقائي بها، وأهللت بالحج يوم التروية، فيبقى لا دم في هذه الحالة. نعم. كل ما يكون الحال نعم، لأن التمتع أيسر بالنسبة لي، هو الذي يلجأ إلى القران أو الإفراد هذا الذي سيبقى في مكة وقتا قصيرا، يعني هناك من يدخل مكة في 9 من ذي الحجة أو في 10 من ذي الحجة، فيدخل مفردا لأنه سيتحلل بعد رمي الجمار، كما المتمتع أهل بالحج من مكة سيحل منه في بعد رمي الجمار، لكن الذي سيبقى بمكة مدة من الزمان يتمتع أفضل، خشية أن أن يفسد إحرامه لارتكاب محظور من أو يجني، خلينا لا نقول لا يفسد، كلمة يفسد هذه كلمة غير دقيقة، ولكن من غير أن يجني على إحرامه، لأن الإنسان إذا طالت به المدة من الممكن أن إحرامه يعني يرتكب له محظورا من محظورات الإحرام. نعم. باب إزاحة الإحرام. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أحرم المكي بعمرة وطاف لها طوفا ثم أحرم بالحج فإنه يرفض الحج وعليه لرفضه دم. أحرم المكي، ركز في من الذي أحرم. أحرم المكي بعمرة وطاف لها شوطا ثم أحرم بالحج فإنه يرفض الحج وعليه لرفضه دم، رفض النسك عليه دم، وعليه حجة وعمرة، عليه حجة وعمرة. وقال أبو يوسف ومحمد: رفض العمرة أحب إلينا وقضاؤها وعليه دم. يعني شوف أبو حنيفة هنا قال إيش؟ يرفض الحج. الصاحبان قالوا يرفض الإيش؟ لماذا قالوا؟ لأن رفض العمرة أيسر من رفض الحج، لا يترتب عليه إلا أن يقضي عمرته تلك، إنما رفض الحج والحج يعني إذا أراده في العام القادم، إنما العمرة في أي وقت، فيحج ويكون رافضا عمرته في هذه الحالة وعليه دم لرفضه نسك العمرة. ماشي. طب ننظر بقى ما الذي جعل أبا حنيفة يقول يرفض المكي الحج وعليه العمرة ويعتمر وعليه الحج من قضاء بعد ذلك. طيب اقرأ. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: رفض العمرة أحب إلينا وقضاها وعليه دم، لأنه لا بد من وقضاؤها وعليه دم، لأنه لا بد من رفض أحدهما. طيب لماذا؟ نحن قلنا في القران والتمتع عندنا ليس متصورا إلا في في غير المكي، إنما المكي لا قران ولا تمتع، فهو لما هنا أحرم بعمرة طاف لها شوطا وأدخل عليها الحج ثم أحرم بالحج لا يكون قارنا، لأنه ليس من أهل القران، ليس من أهل القران. طب مدام رفضها يبقى في هنا أبو حنيفة قال يرفضها وعليه حجة وعليه عمرة. طيب اقرأ بقى هنا، قال لأن الجمع بينهما في حق المكي غير مشروع. والعمرة أولى بالرفض، دي كلام الصاحبين هذا. فقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله رفض العمرة أحب إلينا فقضاها وعليه دم. ثواني يا شيخ، أنت عندك، ما احنا خلصنا المتن. وقال أبو يوسف وعليه يرفض الحج وعليه لرفضه دم وعليه حجة وعمرة. للكلام ده كلام مين؟ أبي حنيفة. جاء كلام أبو يوسف، كلام أبي يوسف ومحمد، قال يرفض العمرة وقالوا أحب إلينا وقضاؤها. يبقى هنا إيه؟ وقال أبو يوسف ومحمد رفض العمرة أحب إلينا وقضاؤها وعليه دم، يعني أحب إلينا أن يرفض العمرة وأن يقضيها وعليه دم. ماشي. وإن كان أيضا أنت عندك وقضاها، هي ماشي أيضا تصح وقضاها، يعني قضى تلك الإيش العمرة وعليه دم. لأنه لا بد من رفض أحدهما، لأن الجمع بينهما في حق المكي غير مشروع. قل الغاية هنا هذا يتفق مع كلام أبي حنيفة، لأن الجميع متفق على أنه إيه، على أن الجمع بين الحج والعمرة للمكي غير مشروع. طيب الخلاف بقى فيما الذي يرفض، أيهما أولى بالرفض، الحج أو العمرة؟ هنا قال الصاحبان والعمرة والعمرة أولى بالرفض لأنها أدنى حالا وأقل أعمالا وأيسر قضاء. تمام. يبقى أدي هنا الصاحبان قال هي أدنى حالا من الحج، الحج أعظم من العمرة. طب وأقل أعمالا، هي عبارة عن إيه؟ قلنا العمرة الطواف والسعي، ماشي، الحلق أو التقصير. طيب وأيسر، أيسر قضاء، يقضيها في أي وقت من الأوقات بخلاف الإيش الحج. لكونها غير مؤقتة. وكذا إذا أحرم بالعمرة ثم بالحج ولم يأتي بشيء من أفعال العمرة لما قلنا، فإن طاف للعمرة أربعة. هنا لما قيد بقوله في أصل المسألة إذا أحرم بعمرة وطاف لها شوطا، هي شوطا أو شوطين أو ثلاثة، يعني هذا أيضا قيد اتفاقي، شوطا، لا لو طاف أيضا شوطي أو ثلاثة، المهم يكون أتى بالإيش بالأقل، لأنه لو أتى بالأربع، الأربع تأخذ حكم الكل، فكأنه طاف الإيه السبع، لأن الأربع في حق المعتمر إيه هي الفرض، والثلاث الباقية هي الإيه الواجب. الأقل من الأكثر واجب، والأكثر من الأقل إيه فرض. فإن طاف للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم بالحج رفض الحج بلا خلاف، لأن للأكثر حكم الكل، فتعذر رفضها. ما دام هو طاف أربعة أشواط تعذر رفض الإيش العمرة كأنه أداها. كما إذا فرغ منها، ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. وله أن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء. طيب هنا بقى تعليل كلام أبي حنيفة في رفض الحج للإيه للعمرة إن كان قد أتى بشوط أو شوطين أو ثلاثة. لماذا قال إنه يرفض الحج ولا يرفض العمرة؟ قال وله أن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعمالها، وهو أنه طاف للعمرة، طاف للإيه للعمرة ولو شوطا. وإحرام الحج لم يتأكد. ورفض غير المؤكد أيسر. ورفض غير المتأكد أيسر. واحد يقرأ بعدك. اقرأ بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. وله أن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعمالها، وإحرام الحج لم يتأكد، ورفض غير متأكد أيسر. نعم. ولأن في رفض العمرة والحالة هذا إبطال العمل، وفي رفض الحج امتناع عنه. امتناع عنه، يعني واجههم أيضا بسلاسة كما هم قالوا قضاء الإيش؟ رفض العمرة أحب إلينا. لماذا؟ قالوا لأنها أدنى حالا وأقل أعمالا وأيسر حالا أو أيسر قضاء. هذه ثلاثة. هو أيضا استدل له بثلاث. قال الأولى الإحرام، أن العمرة إحرام العمرة قد تأكد بعمل من أعمالها، ولكن إحرام الحج لم يتأكد. طيب، ورفض غير المتأكد أيسر. ولأن في رفض العمرة في هذه الحالة بعدما طاف لها ولو شوطا إبطال العمل، ونحن منهيون عن إبطال الإيش؟ العمل. طيب، وفي رفض الحج امتناع عنه وليس إبطال له. طيب، فقال وفي رفض الحج امتناع عنه وليس ايه يعني وليس ابطال، لانه لم ياخذ في عمل من اعمال الحج، وعليه دم بالرفض ايهما رفضه، يعني عند ايه؟ عند الجميع. رفض الحج عليه دم، رفض العمرة عليه ايه؟ دم. وعليه دم بالرفض أيهما رفضه، لأنه تحلل قبل أوانه لتعذر المضي فيه، فكان في معنى المحصر. سيأتي الإحصار، والذي منعه العدو أو المرض من الوصول إلى الإيه؟ إلا أن في رفض العمرة قضاءها لا غير، وفي رفض الحج قضاؤها وعمرة. أي الحج إذا فات فعلى الذي فاته الحج حج من قابل وعمرة، عليه العمرة وجوبا في هذه الحالة. فكذلك هنا قال إلا أن في رفض العمرة قضاءها لا غير، وفي رفض الحج قضاؤه وإيه؟ وعمرة. لأنه في معنى فائت الحج. أجزأه لأنه أدى أفعالهما كما التزمها كما التزمهما غير أنه منهي عنهما، والنهي لا يمنع تحقق الفعل على ما عرف من أصلنا. درسنا لم تحضروا معنا أصول، أنتم أم حضرتم؟ لم تحضر. عندنا النهي عن الأفعال الشرعية يقررها، بخلاف النهي عن الأفعال الحسية لا يقررها. يعني النهي عن الزنا يقرر الزنا؟ لا، حرمه، حرم الآه الزنا ولم يصر الزنا مقررا، بخلاف النهي عن مثلا الصيام في أيام الإيش؟ التشريق. طيب، قلنا النهي عن الصيام في أيام التشريق، الصيام في نفسه فعل إيش؟ مشروع، فعل إيه؟ مشروع، ولكن نهي عنه لغيره، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى، أيام أكل وشرب. طيب، فقال هنا لو أنه نذر صيام أيام التشريق لزمه، وعليه أن يقضيها في أيام أخرى. طيب، إلا أنه إذا صام أيام التشريق أجزأه ذلك. قالوا كيف وهو منهي عنه؟ قلنا لهم نحن نقول إن النهي عن الأفعال الشرعية والصيام مشروع يقرره. كذلك هنا، فإن المكي، كل كلامنا في المكي، استمر عليهما، مضى عليهما على الحج والعمرة، فإنه في هذه الحالة يجزئه ذلك، أتى بعمرة وبحج، إلا أنه منهي عنهما، والنهي يقرر الفعل الشرعي، يعني يقال إنه حج واعتمر ماشي، لكن بصورة منهي عنها. نعم. إذا أفسد حجه أن يجزئ حج التمتع في قبول، إذا أفسد حجه عليه قضاءه هو عمرته. ما هو في هذه الحالة عليه القضاء وعليه عمرة لإفساد الحج، وهذه غير عمرة التمتع، لأن هذه العمرة وجبت جزاء، وجبت إيش؟ جزاء، ولكن عمرة التمتع نسك، فعليه الإسلام. نعم، الله أعلم. وعليه دم لجمعه بينهما، لأنه تمكن النقصان من عمل في عمله، النقصان تمكن النقصان في عمله لارتكابه المنهي عنه، وهذا في حق المكي دم جبر، دم جبر، دم جبر، وفي حق الآفاقي دم شكر. نعم. يعني الدم الذي وجب على المكي للجمع بين الحج والعمرة، هذا دم القران، يعني اثنان مكي أدى الحج والعمرة، نعم، وآفاقي أدى الحج والعمرة معا، أهل بهما أو أدخل حجه على عمرته. الدم في حق الآفاقي دم إيش؟ دم شكر لله جل وعلا، لكن في حق المكي دم جبر، لأنه أتى بمنهي عنه. طب ما الثمرة؟ لا يأكل، تمام، المكي لا يأكل من هذا الدم، ولا يأكل منه غني، بل هو للفقراء. أما دم الآفاقي فللقران، هو دم شكر يأكل منه وغيره، غني أو فقير. ومن أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى، فإن حلق في الأولى لزمته الأخرى ولا شيء عليه، وإن لم يحلق في الأولى لزمته الأخرى وعليه دم. وقصر أو لم يقصر عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال إن لم يقصر فلا شيء عليه، لأن الجمع بين إحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعة، فإذا حلق فهو وإن كان نسكا في الإحرام الأول فهو جناية على الثاني، لأنه في غير أوانه فيلزمه الدم بالإجماع. وإن لم يحلق حتى حج في العام القابل فقد أخر الحلق عن وقته في الإحرام الأول، وذلك يوجب الدم عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا يلزمه شيء على ما ذكرنا، لأن أبا حنيفة كما علمنا التأخير يوجب عنده الإيش؟ الدم، أما عندهما فلا. طب هذه المسألة كيف؟ هو أحرم بحج ثم أدخل عليه إحرام حج مرة أخرى، أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى، يوم النحر يعني كان قد انتهى الحج، لأنه أتى أعمال عرفة. طيب، ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى، إن حلق في الأولى لزمته الأخرى، لزمه الحج الحجة الأخرى التي أحرم لها يوم النحر. طب متى يأتيها هذه؟ في العام القابل، لأنه هل يأتي الحج في غير أشهر الحج؟ لا. طيب، قال ولا شيء عليه، لأنه لما فإن حلق في الأولى لزمته الأخرى، حلق في الأولى يعني بعد رمي الجمار قلنا في النحر فتحلل، طيب لزمته الأخرى ولا شيء عليه، لأن حلقه حلق نسك، دخل في المناسك، وإن لم يحلق في الأولى لزمته الأخرى وعليه دم. قصر أو لم يقصر، كلمة قصر هنا يعني إيه؟ قصر أو حلق، لأن نعلم التحلل يقع بالحلق أو الإيش أو التقصير. قصر أو لم يقصر عند أبي حنيفة. يبقى هنا قال إن حلق لزمته الأخرى ولا شيء عليه، لم يحلق في الأولى لزمته الأخرى وعليه دم. قصر أو لم إيه أو لم يقصر، وسيأتي أن ذلك للإيش للتأخير. طيب عند أبي حنيفة وقال إن لم يقصر فلا شيء عليه، إيه؟ لأن الجمع بين إحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعة منهي عنه، فلا اعتبار له بدعة. فإذا حلق فهو، وإن كان نسكا في الإحرام الأول، يعني الحلق هو عندنا إحرام الذي أدى به الحج إلى أن إلى يوم النحر، الحلق في حقه إيش؟ نسك. طيب فهو جناية على الثاني، لأنه جاء بعد الإحرام للحج الإيش الثاني، مع الحج الأول أداه وقف بعرفة وأتى يوم النحر وحلق في يوم النحر، هذا الحلق إيش للحج حكمه نسك ولا جناية؟ نسك، لأنه هذا تحلل به من الإيه من الحج. طيب أما أنه أحرم للحجة الثانية قبل الحلق، يعني الصورة أدى الحج وقف بعرفة، خليك معاه عبد الحميد كن معي، أدى الحج وقف بعرفة وأفاض من عرفات وجاء يوم النحر، في النحر رمى الجمار وحلق أو قصر، هذا الحلق أو التقصير جناية؟ لا، هذا نسك. طب ولكن هو قبل أن يحلق في يوم النحر أهل بإيه؟ بحجة، أحرم بحجة جديدة. طيب عند الصاحبين قال لا شيء عليه، لأنه إيه أتى ببدعة، أتى بإيه ببدعة. طيب فإن قال إن لم يقصر فلا شيء عليه، لأن الإحرام بحجين أو بعمرتين هذا بدعة. طيب وإن كان هذا الحلق في الحج الأول الحجة الأولى التي ظلت معه إلى يوم النحر نسك، إيه؟ لأنه تحلل بها، إلا أنها في الحجة الثانية إيه؟ جناية، لأنه حلق وهو في حالة الإحرام. طيب فقال في هذه الحالة فهو جناية على الثاني، لأن فيه في غير أوانه فلازمه الدم بالإجماع عند أبي حنيفة وعند الصاحبين. هذا الدم الذي لزمه من أجل أنه جنى على الإحرام للحجة الإيه الثانية. طب وإن لم يحلق، ظل لم يحلق حتى حج في العام القابل، فقد أخر الحج الحلق عن وقته. طيب فهنا عند أبي حنيفة يلزمه إيه؟ لأن أبا حنيفة يرى في تأخير النسك إيه؟ عن وقته دم، ولكن عند الصاحبين لا يلزم به الإيش؟ الدم. ماشي؟ طيب وذلك يوجب الدم عند أبي حنيفة وعندهما لا يلزمه شيء على ما ذكرناه، يعني على ما ذكر من الخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين في مسألة التأخير. متى عرضنا لها هذه؟ إذا ما أخر طواف الزيارة عن أيام الإيش النحر، عند أبي حنيفة يلزمه دم، عندهما لا يلزمه شيء. نعم. لا يلزمه شيء على فلهذا سوى بين التقصير وعدمه عنده، وشرط التقصير عندهما. طيب. ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الوقت لأنه جمع بين إحرامي العمرة وهذا مكروه فيلزمه الدم. نعم. هو دم جبر وكفارة. ومن أهل بالحج يعني هنا إيش؟ هنا قبل أن يقصر لعمرته أحرم بالثانية، صار جامعا بين إحرامي العمرة قبل أن يتحلل من الأولى، فأتى بالثانية قبل وقتها، يعني بإحرام الثانية قبل إيه؟ قبل وقتها، فيلزمه الدم في هذه الحالة. ومن أهل بالحج ثم أحرم بعمرة لزماه لأن الجمع بينهما مشروع في حق الآفاقي والمسألة فيه، فيصير بذلك قارنا لكنه أخطأ السنة فيصير مسيئا. لماذا أخطأ السنة؟ لأنه يدخل الحج على العمرة لا يدخل العمرة على الإيش، ولكنه أخطأ السن، ولكن خلاص صار إيش، صار ما هو صار مسيئا ماشي، لكن صار إيه يعني صح قرانه مع الإساءة. ولو وقف بعرفات ولم يأتي بأفعال العمرة فهو رافض للعمرة لعمرته لأنه تعذر عليه أداؤها إذ هي مبنية على الحج غير مشروعة، فإذا توجه إليها لم يكن رافضا حتى يقف، وقد ذكرناه من قبل. وهو أن أعمال الحج تترتب على أعمال العمرة، لا العمرة تترتب على أعمال الإيه؟ الحج. ولذلك قلنا من يريد العمرة بعد أعمال الحج يحرم بالحج إيش؟ مفردا، فبعدما يؤدي أعمال الحج يؤدي بعد ذلك عمرة، ولكنه أيضا مفرد وليس متمتع ولا إيش ولا قارن. هو توجه إلى عرفات رفض الآه رفض العمرة في هذه الحالة. فإن طاف للحج ثم أحرم بعمرة فمضى عليهما لزماه وعليه دم لجمعه بينهما لأن الجمع بينهما مشروع على ما مر، فصح الإحرام بهما. والمراد بهذا الطواف طواف التحية وأنه سنة وليس بركن حتى لا يلزمه بتركه شيء، وإن لم يأتي بما هو ركن يمكنه أن يأتي بأفعال العمرة ثم بأفعال الحج، فلهذا لو مضى عليهما جاز وعليه دم لجمعه بينهما، وهو دم كفارة وجبر وهو الصحيح. هو الصحيح لأنه يعني لأن البعض قال إن دم إيش القران صار قارنا بين الحج والعمرة، لأنه بان أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه، ويستحب أن يرفض عمرته لأن إحرام الحج قد تأكد بشيء من أعماله بخلاف ما إذا ما هي أفعاله التي تأكد بها؟ طواف القدوم وهو سنة، ولذلك لما قلنا إذا رفضه لا يلزمه شيء عندما توجه إلى عرفات، لأنه الذي ترتب فقط هو أنه لم يأتي بإيه، يعني هو كان ناوي التمتع طب لم يأتي ودخل على عرفات فيكون رافضا الإيش، طب يعني ترك إيش، ما الذي تركه؟ هو ترك فقط طواف القدوم، وطواف القدوم سنة، يعني إذا دخل الحاج المفرد مكة ولم يأتي بطواف القدوم كان تاركا سنة ولا يجب عليه إيش شيء دم أو غيره. وإذا رفض عمرته يقضيها لصحة الشروع فيها وعليه دم لرفضها. ومن أهل بعمرة في يوم النحر أو في أيام التشريق لزمته لما قلنا ويرفضها، أي يلزمه الرفض لأنه قد أدى ركن الحج فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج، لأنه لما يهل بالعمرة في أيام الآن في يوم النحر أو في يوم من أيام التشريق تلزمه، نقول تلزمه، ولكن يرفضها، يلزمه الإيش؟ الرفض. لماذا؟ لأنه قد أدى ركن الحج وهو عرفات، فتأكد حجه. طب وبقي عليه من أعمال الحج في يوم الإيش؟ النحر، وفي أيام التشريق شيء. بقي عليه طواف الزيارة، بقي عليه رمي أيام التشريق، فيصير بذلك بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه، وكرهت العمرة في هذه الأيام. طيب، فلهذا يلزمه رفضها. طيب، فإن رفضها عليه دم. قلنا رفض أي من النسكين فيه الدم. وقد كرهت العمرة في هذه الأيام أيضا على ما نذكر، فلهذا يلزمه رفضها. فإن رفضها فعليه دم لرفضها، وعمرة مكانها لما بينا. فإن مضى عليها أجزأه، لأن الكراهة لمعنى في غيرها، وهو كونه مشغولا في هذه الأيام بأداء بقية. هو عمل شرعي وعمل مشروع، والنهي يقرره، ولكن لا ينفي الإيش؟ الكراهة، لأنه مشغول في هذه الأيام بما هو أهم، وهو تكملة أعمال الإيش؟ الحج. لأن الكراهة لمعنى في غيرها، وهو كونه مشغولا في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج، فيجب تخليص الوقت له تعظيما. عليه دم لجمعه بينهما، إما في الإحرام أو في الأعمال الباقية. قالوا وهذا دم كفارة أيضا. وقيل إذا حلق للحج ثم أحرم لا يرفضها على ظاهر ما ذكرنا في الأصل. ما ذكرنا ألا ما ذكر؟ ما ذكر في الأصل. على ما ذكر في الأصل. وقيل يرفضها احترازا عن النحي. قال الفقيه أبو جعفر ومشايخنا على هذا. يعني هنا القيل بالتفرقة، إذا حلق للحج أو لم يحلق. قيل إذا حلق للحج ثم أحرم فلا شيء عليه، لأنه أتى خلاص أدى نسك الحج تماما، ثم جاء بالعمرة، هذه عمرة مبتدأة، هي عمرة لا هي عمرة قران ولا هي عمرة تمتع، فلا يلزمه الدم. لكن الأصح أو الصحيح ما عليه المشايخ هو أنه عليه الدم، لأنه شغل نفسه أيضا بأعمال العمرة في أيام هو في الأصل يجب تخليصها لأعمال الحج المتبقية في أيام التشريق والنحر. ماشي الكلام؟ يقرأ. فإن فاته الحج ثم أحرم بعمرة أو ثواني شيء فإن فاته الحج ثم أحرم بعمرة أو بحجة فإنه يرفضها، لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه العمرة. يعني هنا لما قال فاته الحج ثم أحرم بعمرة أو بحج فإنه يرفضها. لماذا؟ لأن الذي يفوت عليه الحج يتحلل بأفعال العمرة بدون أن يحرم إحراما جديدا، ولذلك هو قال يتحلل بأفعال العمرة، ما قال بعمرة، لأن لو قال بعمرة يجب عليه أن يحرم لها إحراما جديدا، ولكن هنا فائت أعمال الحج قال يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة. على ما يأتيك في باب الفوات. فيصير جامعا بين العمرتين من حين من حيث فعليه أن يرفضها، لأنه لو أحرم بعمرة جديدة يبقى كده جمع بين بين عمرتين، وهذا فيجب عليه أن يرفض واحدة منهما. لأنها قلنا لا يجمع بين إحرامي حج أو إحرامي عمرة. كما لو أحرم بعمرتين وإن أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين إحراما فعليه أن يرفضها كما لو أحرم بحجتين وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها ودم لرفضها بالتحلل قبل أوانه. يعني إذا مضى فيها صحت ماشي طيب وعليه هو قال هنا عليه قضاؤها لصحة الشروع فيها ودم لرفضها وعليه أن يتحلل والدم يكون دم جناية أيضا في هذه الحالة.